فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم أوامر لسعد بن أبي وقاص والذين يرمون بالنبال معه اصعدوا أعلى وأعلى فوق الصخرة، فظلوا يصعدون حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يصعد بسبب ما أصابه من نزيف وغيره، فحمله طلحة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم، شوفوا العبقرية العسكرية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا يعلونا، يعني لا تدع الكفار يكونون فوقنا، الذي فوق سيستطيع أن يسيطر على من تحته. فظل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصعدون حتى قيل وصلوا إلى 400 قدم فوق الصخرة. أبو سفيان أيضا رجل عسكري، فأمر خالد، شاف أن هذه المجموعة الصغيرة هي التي ممكن تهددهم في المستقبل، فأصدر أوامر لخالد، قال اترك الجيش يقاتل واخذ مجموعة صغيرة من الفرسان واقضوا لي على هذه المقاومة التي في الصخرة، وهو لا يعلم من فيها لكن خايف من هذه المقاومة التي بدأت تتجمع. خالد بن الوليد رضي الله عنه تحرك نحو الجبل وبدأ يصعد على الجبل، فبدأ الرمي عليهم من النبالة، فمنع خالد ومن معه من الصعود، وإلا لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة لكانوا فوقهم وسيطروا عليهم. فالآن عبقريتان عسكريتان تتواجهان وانتهت المعركة. حقيقة المعركة كانت شكلها هزيمة للمسلمين، لكن لو تأملنا، صحيح الجيش هزم لكن المدينة لم يتم احتلالها، ولم يقتل قادة الجيش، ولم يسيطروا على المنطقة، ولم يأخذوا الغنائم، ولم يقضوا على الإسلام. ماذا فعلت قريش؟ وانسحبت قريش بعد المعركة نحو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد عودته لمدينة بيوم واحد أو قيل 3 أيام أن كل المسلمين الذين شاركوا في المعركة الآن يتوجهوا لمهاجمة الجيش الذي هزمهم قبل قليل. وتحرك المسلمون الآن يتابعون جيش قريش المنتصر. الآن معركة جديدة، هي معركة أو غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد ليست معركة جديدة، هي من توابع أحد، معركة منتهى 3 أيام أو قيل يوم واحد فقط. وفعلا استطاع هذا الجيش المسلم الصغير أن يتابع جيش قريش الكبير المنتصر. جيش قريش في الطريق بدأ يفكر، قال والله ما فعلنا شيئا، لا قضينا على الإسلام، ولا قتلنا محمدا وكبار أصحابه، ولا احتلينا المدينة، ولا أخذنا غنائم، ما هو نصر هذا؟ فدعونا نرجع إلى المدينة لنهاجمها من جديد وهم مهزومين، نسيطر عليها وننهي الإسلام. فالآن هذا الجيش الكافر ينوي العودة والجيش المسلم في طريقه إليهم. وصلت الأخبار للجيشين أن كلاهما قادم للآخر، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيم في منطقة حمراء الأسد، يختار هو أرض المعركة. انظروا الآن العبقرية العسكرية، لو استمر يهاجم ويتابع سيقاتل الكفار في أرض هم اختاروها وسيكون جيش مرهق. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى ما دام قريش قررت ترجع أن ينتظرهم، اختار هو أرض المعركة في منطقة حمراء الأسد قربه المياه، يترك أصحابه يرتاحون خاصة بعد عناء السفر وعناء المعركة، ويأتي الجيش الكافر وقد أرهق بسبب السفر. عبقرية تواجه عبقرية، لكن أبو سفيان وقادة الجيش الذين معه فكروا فقالوا نحن الآن انتصرنا، نخشى الآن من مواجهة جديدة نهزم فما نكون حققنا شيئا، دعونا نرجع ونكتفي بهذا النصر الذي حققناه يكفينا، هذا يتحدث العرب. وأرسلوا من يخوف المسلمين، قد جمعنا لكم انتوا اهربوا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكان رد المؤمنين زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وخيم النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر جيش قريش ليرجع، لكن جيش قريش هو الذي هرب من المعركة. من الذي انتصر في هذه المعركة حقيقة؟ لا غالب ولا مغلوب، لم يقضي أحد الجيشين على الآخر، لم يسيطر أحد الجيشين على أرض الآخر، لم يغنم أحد الجيشين من الآخر، وظل الإسلام وظلت قريش في كفرها وعن جهيتها. لم يهزم خالد، لكن لم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وكان أبو سفيان قد تواعد مع المسلمين في نهاية معركة أحد أن هناك لقاء سيتجدد بينهما في بدر من العام القادم، وبالتالي بدأت الاستعدادات لدى الطرفين لذلك. وفعلا لما جاء بدر من العام التالي النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشه وخرج ب1500 من المسلمين المقاتلين نحو بدر في ذي القعدة من السنة 4 للهجرة. وفعلا كان الكفار أيضا يستعدون، لكنهم كانوا غير راغبين في المعركة، خشية أن تنقلب انتصاراتهم إلى هزيمة، بالإضافة أن كان هناك فترة جفاف وحر. فأرسل أبو سفيان عميلا إلى المدينة يخوف المسلمين بكثرة أعداد الكفار الذين سيأتون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر وفعلا وصل إلى منطقة بدر، لكنه لم يجد أثرا لقريش. في هذه الفترة كانت الأخبار وصلت إلى قريش أن المسلمين قد انطلقوا من المدينة، فتحرك أبو سفيان بجيش من 2100 مقاتل كلهم على الخيول، وكان من بين هؤلاء أبطال شجعان مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية. في الطريق أبو سفيان يبحث عن أي سبب يخوف المسلمين، يحاول أن يجعل المسلمين يفرون، لكنهم صامدون. فهنا أعلن أن هذه السنة سنة قاسية وليس فيها ماء والأرض صابها الجد، فالأفضل أن نعود. ويبدو أن الكل ما كان متحمس للمعركة، خشيت أن تنقلب الانتصارات إلى هزائم. وفعلا رغم احتجاج صفوان وعكرمة بشدة، لأنهم كانوا يريدون الثأر من المسلمين بسبب مقتل آبائهم، لكن رغم كل هذه الاحتجاجات عاد أبو سفيان بالجيش، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه المسلمون في بدر 8 أيام. ووصلتهم الأخبار بعودة أبي سفيان في الطريق، فشدوا رحالهم وعادوا، وكانت هزيمة للكفار معنوية، رغم أنهم لم يحدث قتال لكن هم الذين انسحبوا من المعركة. تطورت الأحداث إلى أن جاءت فرصة كبيرة للكفار للهجوم على المدينة بعد أحداث خطيرة جرت في المدينة، مواجهات بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل اليهودية التي في المدينة. قبيلتين من هذه القبائل أجليت عن المدينة، بنو قينقاع بنو النضير، تجمعوا في خيبر، وبقيت قبيلة واحدة هي بنو قريضة. القبائل التي تجمعت في خيبر أرادت أن تحرك هؤلاء اليهود المجرمون بمؤامراتهم وخبثهم ودسائسهم، يخشون المواجهة المباشرة مع المسلمين، فبدأوا يجمعون الأحزاب، وفعلا حركوا قريشا وحركوا غطفان وجمعوا جيشا بقيادة قريش بقيادة أبي سفيان، وتحرك الجيش الضخم الكبير الذي فيه ليس فقط قريش وإنما هوازن وغطفان وغيرها من القبائل، بني سليم غيرهم، تجمعوا كلهم وتوجهوا في العام 5 من الهجرة، توجهوا نحو المدينة لأجل القضاء على الإسلام والمسلمين. وكان من بين قادة هذه المعركة من قبل المشركين كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. القصة طويلة ليس هذا شأننا، معروفة قصة الخندق، أن الكفار وصلوا إلى المدينة وإذ بحفرة ضخمة تسمى الخندق بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، هكذا كانت حيلة يعملها أهل الفرس، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ الكفار بهذا وحاولوا أن يخترقوا الخندق، حاولوا ما استطاعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صامد هو ومن معه رغم من انسحاب المنافقين الذين كانوا في المدينة. لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 رجل. وزاد الأمر خطورة أن بنو قريظة هذه القبيلة اليهودية التي ما زالت في المدينة ومن مهمتها في حلفها مع النبي صلى الله عليه وسلم حماية المدينة من جنوب الشرق، الأحزاب جاءوا من الشمال، خانوا العهد في أثناء المعركة وأعلنوا عدائهم للإسلام والمسلمين، فصار المسلمون بين فكي كماشة كما يقولون، الأحزاب من الشمال واليهود من الجنوب الشرقي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نعيم بن مسعود الذي أسلم أثناء هذه الأحداث بمهمة قام بها على أكمل وجه، وجعل هناك شرخ بين التحالف اليهودي الكفري، جعلهم كل واحد يشك في الآخر، فخرجت بنو قريظة من هذا التحالف. في هذه الفترة كان الكفار يحاولون أن يعبروا الخندق ويخترقوا الحصار، ما استطاعوا، رغم محاولات كبار الكفار من أمثال عمرو بن ود ونوفل بن معاوية وغيرهم، حاولوا اختراق الخندق لكنهم ما استطاعوا. ثم عبر هؤلاء الأبطال، لم يستطع عكرمة وخالد وأمثالهم أن يعبروا، لكن عمرو بن عبد ود استطاع أن يعبر الخندق، وبدأ ينادي نداءه العظيم، أنا عمرو بن ود، فخرج له علي رضي الله عنه فقتله. ثم خرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة ابن عم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان مع عمرو بن ود في اجتياز الخندق فقتله الزبير. هنا خالد يرى أهله يسقطون، وفي رواية أن خالد نفسه حاول أن يعبر الخندق هو وعكرمة، واستطاع المسلمون أن يعبروا، وفي إحدى الروايات أنهم فعلا عبروا لكن بهجوم من المسلمين اضطروا أن يرجعوا. من الخندق. معركة الخندق الحقيقة ما كانت معركة، كانت حصار، لما حدث فيها مواجهة إلا هذه المناوشات الصغيرة والقتال المحدود الذي حدث بين الذين استطاعوا أن يعبروا الخندق. وظل الحصار فترة طويلة حتى يأس الكفار، والله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، وأيضا جاءتهم الريح الشديدة والبرد الشديد فانسحبوا. لم ينتصر خالد في هذه المعركة، لكنه أيضا لم يهزم. شوفوا خالد، احنا ذكرنا انه اشترك في عشرات المعارك، اقل شيء كما قلنا 42 معركة الى 99 معركة. في بعض المعارك لم ينتصر لكنه لم يهزم، هو لم يهزم قط، لم ينتصر دائما ايضا، يعني في عدة معارك محدودة كان تعادل، مثل الخندق لا غالب ولا مغلوب. الخندق اشترك فيها خالد، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصمد امام عبقرية خالد وعبقرية من معه من القادة العسكريين الكبار. وانتهت غزوة الخندق أو حصار الخندق، وهدأت الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة في ذي القعدة، بعد سنة تقريبا من الخندق أو حوالي ذلك، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى العمرة، وكان معه 1400 مسلم كانوا يريدون العمرة، ومعهم السلاح الخفيف احتياطا. المشركون خشوا أن يكون المسلمون قادمين لقتالهم أو لدخول مكة بدون إذنهم. هنا كانت قصة طويلة حدثتكم عنها في السيرة النبوية، خلاصتها أن الكفار قرروا عدم السماح للمسلمين بدخول مكة، وخرجوا ليمنعوهم من دخول منطقة الحرم، لأنهم لو دخلوا منطقة الحرم يصعب إخراجهم بدون قتال، والقتال داخل الحرم ممنوع. فأخرجوا مفرزة من المقاتلين على رأسهم خالد بن الوليد ينتظرون المسلمين في الطريق ليمنعوهم من الدخول إلى منطقة الحرم المحيطة بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لما عرف نية الكفار، وهو يريد العمرة، لكن يبدو إصرار الكفار على المواجهة وبتقديمهم لهذه المفرزة المقاتلة 300 رجل مقاتل على الخيول بقيادة بطل عظيم هو خالد بن الوليد لمنع المسلمين من دخول مكة، ووقفوا أكثر من 15 ميل خارج مكة لمنع المسلمين من دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبقريته أيضا تتجلى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مفرزة من 20 خيالا وأمرهم لا يقاتلوا، بس يروحوا يستكشفوا الأوضاع ويشغلوا خالد ومفرزته. فخالد لما رأى هذه المفرزة توقع أنها مقدمة الجيش الذي قادم، والآن الخبر عندهم أن محمدا قادم بجيش ليعتمر يعني بدون إذن من قريش، وبالنسبة لهم هذه إهانة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل خالد مشغول بهذه المفرزة، وكان حريص صلى الله عليه وسلم على عدم سفك الدماء، لأن قصده كان أداء العمرة وليس القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أوامر لهذه المفرزة أن تشغل خالد، فظلت تتحرك أمامه. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة، وأخذ طريق وعر شاق، لكنه استطاع أن يتجاوز الكفار ويكون خلف خالد بدون ما يشعر خالد ومن معه بسبب انشغالهم بهذه المفرزة. فتغلبت العبقرية النبوية على عبقرية خالد، وفوجئ خالد بالغبار من ورائه، انتبه ان فيه الغبار وراء، حاول يصل اليهم، واذ هم على حدود الحرم قبل ان يدخلوا الحرم بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها، حبسها حابس الفيل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة المعسكر عند حدود الحرم، وكانوا يأخذوا الماء من الحرم ويعسكروا خارج الحرم. واقترب خالد ولم يرد ان يبدأ القتال، لان القتال سيحدث داخل الحرم وسيكون بالنسبة لقريش، قريش تعظم الحرم وتعظم الكعبة، وسمعتها بين العرب وبين الناس متعلقة بقضية الكعبة. فهنا وقف خالد ينتظر الأوامر من أبي سفيان، وجاءت الأوامر بعدم الاشتباك، وحصلت بعض المناوشات الخفيفة لكن بدون خسائر، وبدأت المفاوضات بالمبعوثين المتتالين، وتم في النهاية الاتفاق على معاهدة هي معاهدة الحديبية، المنطقة التي وقعت فيها هذه المعاهدة. وقع عليها النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن المسلمين، ووقع عليها سهيل بن عمرو عن القرشيين، بالإضافة إلى مجموعة شهود. هذه المعركة إن شئت الخفيفة، أو هذا الصلح وهو اسم أصح للحديبية، كانت فتحا للمسلمين، حيث أدت إلى هدنة مدتها 10 سنين بين الطرفين، وبشرط أن يعود المسلمون هذا العام من غير عمرة ويعودوا في العام القادم فتفتح لهم قريش مكة ويعتمروا. لكن كان من ضمن شروطها عدم التزام قريش بإعادة أي مسلم يأتي إليها مرتدا عن الإسلام. أما أي مسلم يأتي إلى مكة فيجب على المسلمين أن يعيدوه إلى قريش. ثم أيضا كان من ضمن بنودها المهمة فتح باب التحالفات، أي قبيلة تريد أن تتحالف مع قريش فقريش تحميها، وأي قبيلة تريد أن تتحالف مع المسلمين فالمسلمون يحمونها. طبعا هذه الشروط كانت جيدة بشكل عام، إلا شرط أن لما يأتي مسلم يعاد إلى الكفار احتج عليه بعض المسلمين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. لكن على المدى البعيد كانت لها مزايا عظيمة جدا للإسلام والمسلمين، وكانت فتحا للمسلمين ونشرت دعوة، وصار يعني سمعة الإسلام بين الناس كبيرة جدا، وصار هدوء. وانضمت نتيجة البند الخامس من المعاهدة قبيلتان إلى الطرفين، خزاعة دخلت في حلف المسلمين وبنو بكر دخلوا في حلف قريش، وبين خزاعة وبني بكر عداء مستمر، هذا الذي أدى فيما بعد إلى فتح مكة. لكن مرة أخرى أنا ليس هدفي السيرة عن قصة خالد الوليد هي التي تعنيني، فمكث المسلمون في الحديبية حوالي أسبوعين، أخذت هذه القضية حوالي أسبوعين ثم عادوا إلى المدينة. كان الاتفاق أن في السنة التالية يعود المسلمون بعد سنة بالضبط لأداء العمرة، وفعلا في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة سنة 629 ميلادية ذهب المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، وأخلى القرشيون مكة وبقوا خارج مكة 3 أيام، حسب الاتفاق أن تخلى مكة لهم 3 أيام، وما عاد الكفار إلى منازلهم، وجلس المسلمون في مكة يصلون ويتعبدون بينما الكفار على الجبال ينظرون إليهم، وخالد من بين هؤلاء الذين يراقبون هذا الدين الجديد ويراقب كيف انقلبت الأمور لصالح الإسلام وكيف استطاعوا الآن أن يدخلوا مكة. لكن كان تفكيره العسكري هو المسيطر عليه أكثر من تفكيره السياسي كما يقولون، وكان ينتظر المعركة الفاصلة بينه وبين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من العمرة خرج إلى خارج مكة، في هذه الأثناء أسلمت ميمونة خالة خالد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت بعده يعني 50 سنة، وكانت قد أوصت عندما توفيت رضي الله عنها وأرضاها أن تدفن في المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل عرس خفيف خارج مكة، في تفكير خالد أنها مسألة علاقات شخصية كذا، لكن بدأ خالد يعيد النظر في كل هذه المسألة، وخاصة الآن أن كبار قريش الذين كانوا يديرون دفة العداء للإسلام والمسلمين كلهم اختفوا، أبو جهل، أمية بن خلف، أبي بن خلف، العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، هؤلاء الكبار كلهم ذهبوا، هو الآن صار من بين الكبار، ليس أبرز منه إلا أبو سفيان. فبدأ يعيد النظر في يعني موقفه، من الصح من الغلط. في هذه الأثناء حدث حادث صغير، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خالد، ذكره لأخيه الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. هذا الحادث الصغير وحادث صغير آخر في مكة قلب الموازين بالنسبة لخالد بن الوليد وأديا إلى إسلام خالد. هذه العمرة تسمى عمرة القضاء، وكان من بين الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن الوليد ابن المغيرة أخو خالد. فالآن أخو خالد مسلم، خالد خالد مسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمام خالد يراه يصلي ويتعبد. كانت قريش قد خيمت حول مكة تراقب المسلمين، أخلوا مكة 3 أيام لكن ظلوا يراقبون، وخالد يفكر في هذا الدين الجديد وكيف أن هذا الدين بدأ يظهر ويظهر. لما انتهت العمرة النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الوليد بن الوليد أخو خالد، فقال له قولة عجيبة، قال أين خالد؟ كيف خالد لا يسلم؟ فقال الوليد يأتي الله به، يعني إن شاء الله يوم من الأيام يعقل ويسلم. فقال النبي، شوفوا الكلمة الجميلة، هذا الكلمة موجهة لكل ذكي، ما مثله يجهل الإسلام، أي إنسان عنده شوية عقل شوية ذكاء لا يمكن أن يجهل الإسلام. إلى ما يدعو الإسلام؟ يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى توحيد الله الواحد، يدعو إلى العلم، إلى المنطق، يدعو إلى الأحكام التي تصلح حال البشر، يدعو إلى منع الأخلاق السيئة، إلى تماسك الأسرة، إلى منع الخمر والقتل والزنا والمفاسد. إلى ماذا يدعو الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عن خالد: ما مثله يجهل الإسلام. يا سلام، كلمة أحب أن أوجهها لكل ذكي ولكل ذكية لم يلتزموا بعد بأوامر الله عز وجل. ما مثلكم يجهل الإسلام. ممكن إنسان مغفل، ممكن إنسان مخدوع يغفل، ممكن إنسان يتبع آباءه وأجداده ويتبع أصحابه فيؤثرون عليه، لكن الإنسان القيادي الذكي الواعي الذي يقرر لنفسه لا يمكن أن يجهل الإسلام. وخالد من هؤلاء، قيادي وذكي وواعي، فكيف يجهل الإسلام؟ أين خالد؟ ما مثله يجهل الإسلام. ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقد دمناه على غيره. شوف الكلمة، لو قوته معنا لكان أنفع له من أن تكون قوته لأجل أصنام ولأجل انحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل رسالة لخالد عن طريق أخيه: ولقد دمناه على غيره. يعني إذا كانت قضية الزعامة إحنا أيضا ممكن نعطيه الزعامة، يكون مقدم على غيره. الوليد سمع هذا الكلام المهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى مكة يجوس خلال الديار يبحث عن أخيه خالد ليأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يجده. وانقضت الأيام الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أثناء الأيام الثلاثة اللي كان فيها في مكة، انقضت 3 أيام ولم يعثر الوليد على أخيه، فترك له خطابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. أنت الذكي كيف لا يرشدك عقلك إلى الإسلام؟ أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. وعقلك عقلك، أنت العاقل، أنت الذكي، ومثل الإسلام يجهله أحد؟ كيف؟ دين واضح صافي تترك للانحرافات. وكتب في الرسالة: وقد سألني عنك رسول الله فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقد دمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك فيه، فقد فاتتك مواطن صالحة. يعني بطولات وفضل الذين أسلموا مبكرا في الإسلام كلها فاتك، فاستدرك، يعني لا يفوتك زيادة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الوليد، ووصلت الرسالة، رسالة الوليد إلى خالد بعد ما مضى الجيش المسلم. استلم خالد الكتاب ففرح أن عنده رسالة من أخيه، سر سرورا كبيرا. ثم قرأ الكتاب فتعجب بما فيه وبدأ يفكر: فعلا أين عقلي؟ وأعجبته مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف مداخل القلوب، هذا شخص يحب القيادة. احنا ايضا ممكن ان نوفر لك هذا الامر، وشخص عنده عقل، فذكر له مدح لعقله. وسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه واستعداد ان يقدم على غيره لو اسلم. وجاء الليل وبدأ خالد يفكر: يا هذا الكون، هل معقول يكون هذا الكون من صنع هبل الصنم؟ هل هذا النظام الذي في الكون من صنع هذه الآلهة التي صنعناها بأيدينا؟ هل الشمس والقمر بحركتهما الدائبة، هل هذه النجوم المعجزة، هذه كلها تتحكم بها أصنام لا تتكلم ولا تضر ولا تنفع؟ استلقى خالد بن الوليد على سريره يفكر في دعوة محمد بن عبد الله، في خطاب أخيه الوليد إليه، في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وظل في تفكيره فترة. ثم يروي عن نفسه يقول: فنمت ورحت في سبات عميق، ومرت ساعات الليل تترى فرأى رؤيا. شوف الله سبحانه وتعالى يريد الهداية لخالد. يقول: رأيت فيما يرى النائم أني في بلاد ضيقة جرداء لا شجر ولا نبات، ثم خرجت منها إلى بلاد خضراء واسعة فيها الماء وفيها من أنواع الثمرات، واستيقظ خالد من نومه مع هذه الرؤيا، فتعجب خالد وقال هذه رؤيا حق، يعني ما جاءت في هذا الوقت بعد هذه الرسالة إلا أنها تريد أن ترشدني إلى شيء، أني أنا الآن في صحراء جرداء لا خير فيها، وأن الخير كل الخير والسعة والراحة والثمار في الإسلام. فاستقر أمر خالد على الإسلام، لم يسلم بعد لكنه على وشك. قام في الصباح وقرر أن يناقش أصحاب العقول، فالتقى بعكرمة ابن أبي جهل، وعكرمة يكون قريبه ومن أبطال قريش ومن البارزين فيهم، فبدأ يحدث عكرمة. قال: محمد ليس بشاعر، ومحمد ليس بساحر، يعني ما نرى علامات سحر ولا نرى علامات شعر، فكيف لا نتبعه؟ سحق عكرمة. عكرمة طبعا موتور، أبوه أبو جهل قتل بيد المسلمين، فالثأر عنده يعني كبير، صعق بكلمات خالد كأن خالد ينوي أن يتخلى عن دينهم. فقال: يا خالد ما تنوي؟ قال: يا عكرمة كيف نعبد أصنام، حجارة لا تضر ولا تنفع. قال عكرمة: أنت تقول هذا الكلام؟ فقال خالد: لماذا تقول عني أنا هذا؟ قال: أنت ومحمد والمسلمون قتلوا من قتلوا من أهلك، قتلوا أبي وقتلوا فلان وفلان، وبدأ يذكر له أسماء أقاربهم الذين قتلهم النبي محمد والمسلمون معه. فقال عكرمة: أين الثأر؟ ألا تطلب دم محمد؟ فهنا خالد قال: هي مسألة ثأر إذن وجهل، وليست مسألة حق وباطل. هنا وصل أبو سفيان، سمع بما يحدث، فاستدعى خالد، قال: صحيح ما سمعت؟ قال: وما سمعت؟ قال: سمعتك تريد أن تكون مع محمد؟ قال: نعم. خالد بكل قوة: نعم، ولم لا، محمد منا وقريبنا ومع الحق. فغضب أبو سفيان وبدأ يهدد خالد بالعواقب الوخيمة التي ستترتب على الإسلام. عكرمة عاقل ولا يريد أبو سفيان الآن، أبو سفيان من بني أمية الآن عكرمة وخالد من بني مخزوم، فأخذته الحمية. شوفوا قضية الحمية الآن عنده أكبر من كل شيء. فقال: إن أسأت لخالد فسأكون معه وأنضم إلى محمد. يعني سبحان الله، ما هي قضية عقل وقضية منطق ودليل وبرهان، قضية حماس للعصبية القبلية، فاترك خالدا وما يشاء. وقف عكرمة الآن إلى جانب خالد رغم اختلافات الدين بينهما. في تلك الليلة أخذ خالد سلاحه، أخذ درعه وفرسه، وانطلق إلى المدينة. في الطريق يلتقي خالد مع اثنين من أبطال قريش من شباب قريش، لكن قبل ذلك كان يريد صحبة، كان يريد أحد يذهب معه، فذهب إلى صفوان ابن أمية بن خلف. أمية بن خلف أيضا من كبار قريش الذين قتلوا في بدر. فذهب خالد إلى صفوان، قال: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ قد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمناه واتبعناه فشرفه شرفنا. إذن حتى الآن القضية هي دين على شرف على حمية. فصفوان تعجب، قال: نحن نتبع محمدا، والله لو لم يبقى غيري من قريش ما اتبعته أبدا، قاتل أبي. قضية ثورة وثأر. فانصرف عنه وهو يقول: رجل موتور يطلب وترا، يطلب الثأر بقتل أبيه وقتل أخيه ببدر. حاول إذن خالد مع عكرمة، حاول مع صفوان، ما استطاع، فطلب منهما طلبا: إذن اكتما عني، يعني أنا خلاص لن أتكلم مع غيركما، اتركوني. في الطريق تذكر خالد صاحبه الحميم عثمان بن طلحة، فقرر أن يتوجه إليه. عثمان بن طلحة من شباب نفس السن ونفس القدرات خالد، ما عدا القدرات العسكرية، لكن من الأشراف الكبار من بني عبد الدار. فقرر أن يذهب إليه لعله يصحبه. ثم تذكر خالد أن عثمان ثأره في أحد أكبر من ثأر صفوان في بدر، وأكثر من ثأر عكرمة في بدر. أبو طلحة وعمة وإخوان الأربعة كلهم قتلوا في يوم أحد، فإذا هؤلاء عشان واحد رفضوا فكيف هذا؟ فقرر أن يسير. خرج خالد بن الوليد الآن إلى المدينة، وإذ بالطريق يلقى عثمان، قال: ما أخرجك؟ قال يا خالد إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه الماء لخرج. يعني الآن الإسلام بدأ يظهر، بدأ يحاصرنا، لو أننا أسلمنا لكان خيرا لنا. فتعجب أنه قدر وقرر الإسلام، وتحرك الرجلان نحو المدينة. في الطريق بينما هما سائران إذ يلتقيان بعظيم آخر من شباب قريش، عمرو بن العاص. فلما رآهما قال مرحبا، مرحبا بالقوم. قالوا وبك؟ قال عمرو لخالد يا أبا سليمان أين تريد؟ فقال خالد ما أخرجك أنت؟ فقال عمرو ما الذي أخرجكم أنتما؟ عمرو ذكي أيضا، يعني خالد أعلى من عمرو عسكريا، لكن عمرو لا يقارن في الذكاء، فظل يجر الحديث الآن ولا يريد أن يقول ما يريد حتى يعرفهما ماذا يريدان. فهنا خالد قال كلمة جميلة، قال والله لقد استقام الميسم، أي ظهر الحق ووضح، وإن هذا الرجل لنبي، وقد قررنا الذهاب للإسلام، فحتى متى يا عمرو؟ ما أخرجنا إلا الإسلام. فقال عمرو وأنا ما جئت إلا للإسلام. فتقدم الثلاثة وانطلقوا صوب المدينة. وصل الثلاثة إلى المدينة وأناخوا ركائبهم، ووصل خبر مقدمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسر غاية السرور، واجتمع مع أصحابه في المسجد ينتظرونهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها. خيرة شباب مكة، أبطال مكة، قادة مكة كلها أسلمت. خالد رضي الله عنه خلع ثياب السفر التي كانت عليه ولبس من أجمل ملابسه، ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ في الطريق يلقاه أخوه الوليد فرحب به واحتضنه وقال له أسرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقدومك فسر وهو ينتظركم. فأسرع خالد في سيره حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه فتبسم له، فقال خالد السلام عليكم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال خالد إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة جميلة في حق خالد، قال الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا لا يسلمك إلا إلى خير. تذكر خالد المواقف التي وقفها ضد الإسلام في أحد وفي الخندق، فأحب أن ينتهز الفرصة، فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يغفر لي المواطن التي كنت أشهدها عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد الإسلام يجب ما كان قبله. واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب خالد فقال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل موضع صد فيه عن سبيلك. ثم تقدم عمرو وعثمان فأسلم وبايع الجميع النبي صلى الله عليه وسلم في صفر من السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا انتقل خالد من مرحلة في عمره، مرحلة العداء للإسلام، لينطلق هو وهؤلاء الأبطال إلى مرحلة نصرة الإسلام، ووجدوا الترحيب والتكريم ليس فقط من النبي صلى الله عليه وسلم بل من كل المسلمين.